بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي أخذنا الكلام على العلم، ثم قال رحمه الله تعالى في اسم الإشارة: بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذهتي تا على الأنثى اقتصر، وذان ثاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولدى البعد انطقا، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلا في البعد أو بثمفه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا. هذا النوع الثالث من أنواع المعارف، وهو اسم الإشارة. عد رحمه الله تعالى أسماء الإشارة فقال: بذا لمفرد مذكر أشر، يعني أن ذا يستعمل للمفرد المذكر، وذي وذه وتي وتي يشار بها للمؤنث. قال: بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، أي تي وتا اقتصر على الأنثى، أي لا تشر بها إلا إلى الأنثى، وليس المعنى لا تشر إلى الأنثى إلا بها، المعنى لا تشر بها إلا إلى الأنثى، وليس المعنى لا تشر إلى الأنثى إلا بها، لأن هناك أسماء إشارة أخرى تستعمل للأنثى مثل ته ومثل ذات، فهي تستعمل للإشارة للأنثى. إيش هو؟ ذا لا. قال: وذان تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطع، يعني أن المثنى يشار إليه بذان وتان في حال الرفع، وذين وتين في حال النصب والجر. ومعلوم عندكم أنهم اختلفوا في ذان وتان وذين وتين، أهي معربة أم مبنية؟ ماذا هو يعني ظاهر كلامه يشير إلى الإعراب، لكن الشراح مختلف، سيأتي معنا إن شاء الله في موضع آخر. ثم قال: وبأولى أشر لجمع مطلقا، يعني أن الجمع سواء كان للمذكر أم للمؤنث فيشار إليه بأولى مقصورة. قال: والمد أولى، أي أولائي، فالمد بالهمز والقصر بدون همز. والمد والقصر اصطلاحان مستعملان مع المعرب، ولهذا ففي عبارته تسمح أو تسامح أو تجوز، وإلا فهذا إنما يشار به أو إنما يستعمل هذا المصطلح وهو المقصور والممدود مع الألفاظ المعربة، فهو تسامح لشبهها بالمقصور والممدود في المعربات. قال: ولدى البعد انطقى بالكاف، يعني إذا كان المشار إليه قريبا فتستعمل ما سبق معك من ألفاظ الإشارة، فإن كان بعيدا فتأتي بالكاف. ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا، أي وهذه الكاف هي حرف ليست اسما، فهذه الكاف كاف حرفية، إلا أنها تتصرف تصرفا اسمية من حيث الشكل الهيئة، فأنت تقول ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكن، فتصرفها تصرف الكاف الاسمية مع أنها حرف لا محل لها من الإعراب، بالكاف حرفا. قال: دون لام أو معه، يعني إما أن تستعمل الكاف هذه دون اللام فتقول ذاك مثلا، أو مع اللام فتقول ذلك. وعلى هذا فمذهب ابن مالك رحمه الله كما هو ظاهر هنا أن المشار إليه مرتبتان فقط، القريب والبعيد، فالقريب يستعمل بدون الكاف واللام، والبعيد يستعمل مع الكاف وحدها أو مع الكاف واللام. قال واللام إن قدمت ها ممتنعة، يعني إذا قدمت ها قبل اسم الإشارة فامنع مجيء اللام، فلا تقول ها ذلك مثلا، ها ذلك، وإنما تقول ها ذاك. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، إذن من أسماء الإشارة هنا وها هنا، لكنها مختصة بالمكان فلا يشار بها إلا إلى المكان، وهي خاصة بالقريب منه، دان المكان أي القريب من الأماكن. قال وبه الكاف صلة البعد، أي إذا كان بعيدا فصله بالكاف، فتقول هناك وها هناك. هل ها هناك توصل أيضا بالكاف؟ الجواب نعم، لأن بعض الشراح يقول وبه الكاف صلة، المراد هنا فقط، هنا هو الذي تصله بالكاف، أما ها هنا فلا تصله بالكاف، ولكن الصحيح أنه يوصل به أيضا، وهو ظاهر عبارة ابن مالك رحمه الله. قال وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه، أي تفوه بثم بفتح الثاء، فهي أيضا من أسماء الإشارة المستعملة للمكان البعيد. مطاع ثم أمين، أي هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملك كبيرا. وثم هذه لا توصل بالكاف، فلا يصلح ثمك، لا يصلح أن يقال ثمك، بل هذا خطأ كما قد نص عليه بعضهم. قال أوهن، يعني هذا أيضا من ألفاظ الإشارة إلى المكان البعيد، هن، شوف هنا للقريب وهن للبعيد، وأيضا سيأتي هن، إذن بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون، هن وهن. قال أو بهنالك انطقا، هذا أيضا يستعمل للبعيد، هنا لكن أضف إليها اللام والكاف فتقول هنالك. إذن هنا للقريب، هناك، هناك مع البقية هناك وهنالك، ها هناك للقريب. قال وبه الكاف صلة في البعد، قلنا ابن مالك لا يفرق بين المتوسط والبعيد فكله يستعمل بالكاف، فليس عنده إلا قريب أو بعيد، فهنا بدون الكاف للقريب، ثم هنالك وهناك للبعيد، ولهذا لكنه فرقها من أجل النظم فقط. قال وبه الكاف صلة في البعد، من أجل أن يشمل هنا وها هنا، ثم رجع مرة أخرى إلى هنالك، واضح؟ طيب نحن في العامية ربما استعملنا هنا، يعني ربما كسرنا قلنا هنا هنا كذا، وإن كنا يعني نختلس الكسرة اختلاسا كسرة الهاء، فإذا استعملت الهاء مكسورة فشدد نا شدد النون هنا، ولكنها للبعيد ونحن نستعملها للقريب، والبعيد ربما لا نفرق، أو غالبا تستعمل للقريب يعني في العامية. ها؟ لا، هذه هنا هي اسم الإشارة ليست هالتنبيه. هنا الأخ يقول هل يصلح أن تحذف الهاء من هنا من هناك مثلا فتحذف الهاء وتنطق بالباقي؟ فلا، الهاء هذه هي من أصل اسم الإشارة ليست هالتنبيه، بخلاف هذا فاسم الإشارة هو ذا وهال التنبيه. طيب ثم قال رحمه الله الموصول، الاسم الإشارة سهلة كذا، الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبت بل ما تليه أو له العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعوض بذاك قصدا، جمع الذي الأولى الذين مطلقا، جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، باللات واللاء التي قد جمعا، واللائك الذين نزرا وقعا، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي إن شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات، ومثل ماذا بعد ما استفهامي، أو من إذا لم تلغ في الكلام، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدرها وصدر وصلها ضمير انحذف، وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصول، وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كذا كحذف ما بوصف خفضا كأن تقاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. هذا النوع الرابع من أنواع المعارف وهو الاسم الموصول. قال رحمه الله: موصول الأسماء إلى آخر كلامه. قوله موصول الأسماء احتراز عن موصول الحروف، احترز بهذا عن الموصولات الحرفية وهي إن وأن وما ولو وكي، إن وأن وما ولو وكي ترى موصولة حرفية بلا مراء. ولم يذكر رحمه الله الموصولات الحرفية هنا، يعني لم يذكرها في الألفية، فهي خمس أحرف هذه الموصولات الحرفية، فاحترز بقول موصول الأسماء عن موصول الحروف. والموصول هو ما افتقر إلى صلة وعائد، وسيذكر رحمه الله أنها تفتقر إلى هذا عند قوله وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. ثم عدد لنا الأسماء الموصولة فقال: موصول الأسماء الذي، وهو للمفرد العالم أو كما يعبرون المذكر العالم وغير العالم، والأنثى التي، ولا حذف حرف العطف، وتعرفون أن النظم قد يستدعي كثيرا حذف حرف العطف. موصول الأسماء الذي الأنثى التي، أي والأنثى التي أو وللأنثى التي. ويا إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تليه أو له العلامة. يقول إذا ثنيت الذي والتي، إذا أتيت بما صورته صورة المثنى وهو اللذان واللتان واللذين واللتين، فلا تثبت الياء، أي ياء، ياء الذي والتي لا تثبتها، بل ما تليه الياء وهو الذال والتاء أو له العلامة. انظر الذي معنا ياء وقبلها الذال، هو يقول لا تثبت الياء، فلا تقل الذيان الذيان، وكذلك التي اللتيان الذيين اللتيين، لا تقل هكذا، قال الياء لا تثبتها. طيب ايش نفعل؟ قال ما تليه الياء مباشرة أو له العلامة، أي علامة التثنية. ما الذي تليه الياء؟ أي ما الذي جاءت الياء بعده؟ هو الذال في الذي والتاء في التي، أو له مباشرة العلامة الألف والنون رفعاء والياء والنون نصبا وجرا، فتقول اللذان، شوف بعد الذال مباشرة جاءت العلامة، هذا معنى قوله بل ما تليه أو له العلامة، اللذان اللتان اللذين اللتين. فالياء في اللذين واللتين هي ياء التثنية، ياء التثنية وليست هي الماء الألياء الموجودة في الذي والتي. ثم قال والنون إن تشدد فلا ملامة، أو إن تشدد كما في بعض النسخ، يعني إذا شددت النون في المثنى فلست بملوم على هذا، فتقول اللذان واللتان واللذين واللتين، صحيح أنه لحال الرفع وحال النصب والجر كله يشدد، يمكن أن يشدد. ثم استطرد لما ذكر اللذين واللتين، ذكر ما يشبههما مما سبق من أسماء الإشارة، فقال والنون من ذين وتين شدد أيضا، ذين وتين من أسماء الإشارة وقد انتهى من أسماء الإشارة، لكن لما ذكر هنا تشديد النون في المثنى في الأسماء الموصولة استطرد بالعودة إلى ذين وتين اللذين هما من أسماء الإشارة، فقال أيضا لك أن تشددها، فتقول ذيني وتيني وذاني وتاني في أسماء الإشارة، واضح؟ والنون من ذين وتين شدد أيضا. طيب ليش شددوها؟ قال وتعويض بذاك قصدا، يعني قصدوا بهذا التشديد التعويض عن المحذوف، فالذي حذف في الذي هو الذال هو الياء، والذي حذف في التي هو الياء، والذي حذف في ذان في ذان وتان هو الألف. الآن ذان أصلها ذا، فإذا ثنيت هل ستجمع الألف مع الألف؟ لا، إذا ستحذف الألف التي في ذا ويبقى معنا الذال وعلامة التثنية فقط ذان، ولهذا في النصب والجر ستقول ذين، أين ذهبت الألف؟ خلاص راحت، طيب حذفت. فإذا قصدوا بهذا التشديد الذي للنون التعويض عن هذا المحذوف، قال وتعويض بذاك قصدا. أظن أن هذا واضح صح؟ إذن ما معنى بل ما تليه أوله العلامة يا بكير؟ ما تليه إيش؟ إيش هي؟ ما هي هذه التي تليه؟ الياء. ما تليه الياء أوله العلامة، فما هذا الذي تليه الياء؟ الذال و الذال والتاء، الذال في الذي والتاء في الذي. وقوله والنون إن تشدد فلا ملامة، إن إيش؟ في إيش؟ نعم، في اللذان واللتان واللذين واللتين، يعني في المثنى من هذا، ما صورته صورة المثنى. ثم قلنا استطرد فقال والنون من ذين وتين شددا، لأنه قد يقول قائل لماذا رجع إلى أسماء الإشارة؟ نقول استطرد فقط. قال أيضا وتعويض بذاك قصدا، التعويض عن المحذوف كما شرحنا. ثم واصل أيضا في ذكر الأسماء الأسماء الموصولة فقال جمع الذي الأولى، يعني الذي تجمع بالأولى، فالأولى جمع الذي، والذي تستعمل لإيش؟ للمذكر، الذي للمذكر. طيب فيقول الأولى بمعنى الذين، فهي لجمع المذكر، وهي كذلك قد تستعمل لجمع المؤنث. إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، يعني إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، فالأولى هنا بمعنى الذين. وتستعمل أيضا بمعنى اللاتي فتكون جمعا للتي، كقول القائل محا حبها حب الأولى كن قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبل، محا حبها حب الأولى كن قبلها، يعني حب إيش؟ حب اللاتي كن قبلها. فالأولى استعملت هنا بمعنى الأولى استعملت بمعنى اللاتي، فهي جمع للتي. إذن جمع الذي الأولى. ثم قال الذين، أي ويجمع الذين أيضا بالذين، فنقول في جمع الذي الذين مطلقا، أي رفعا ونصبا وجرا نقول الذين، جاء الذين ورأيت الذين ومررت بالذين مطلقا. طيب وهي هنا على الأشهر مبنية على الفتح، مبنية على الفتح. قال وبعضهم بالواو رفعا نطقا، بعض العرب نطق بالواو في حال الرفع فيقول اللذون، نحن اللذون صبحوا الصباح، فيستعملها بالواو في حال الرفع أي وبالياء في حال النصب والجر. ثم قال باللات واللائي التي قد جمع، يعني جمعت التي بلفظين اللات واللائي، جمعت التي المفردة باللاتي بدون ياء واللائي، ونقول أيضا ومن جموعها اللاتي بالياء، وأيضا اللواتي. فإذا هذا معنى جمع باللاتي واللائي التي قد جمع. النظم يستدعي أحيانا التقديم والتأخير. ثم قال واللائي كالذين نثرا وقع، يعني اللائي الأصل أنه جمع للتي، ولكنه قد يقع كالذين، أي فيكون كأنه جمع للذين، فيكون كأنه جمع للذين. قال واللائي كالذين نثرا وقع، إذن هذا ما يسمى التقارب عندهم، التقارب بالضاد، يعني أن يقع هذا موقع هذا وهذا موقع هذا، فاللائي وقع موقع الذين، كما أن الأولى وقع موقع اللاتي، يسمى هذا تقارضا. طيب قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر. ذكر لنا قبل الأسماء الموصولة المختصة التي يعتبر كل لفظ منها يستعمل لشيء معين، ثم انتقل هنا إلى الأسماء الموصولة المشتركة التي تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا أو مثنى أو مجموعة. فقال من وما وأل تساوي ما ذكر، تساوي هذا الذي ذكر قبل كله، واضح؟ كل واحدة منها تساوي كل ما ذكر. قال وهكذا ذو عند طي إن شهر، يعني أن ذو تستعمل أيضا اسما موصولا لكن عند طي، وأما جمهور العرب فلا يستعملونها هذا الاستعمال، وإنما يستعملونها بمعنى صاحب، وهي التي مرت في الأسماء الموصولة. ما هو في أسماء الأسماء الستة، ما هو البيت الذي مر هناك في الأسماء الستة في ذكر ذي؟ أحسنت، في قوله من ذاك ذو إن صحبة أبانا، فذو هناك بمعنى صاحب، وأما ذو هذه فبمعنى الذي والتي واللذان اللذين واللتين والذين واللاتي. فتقول جاء ذو قام، وجاء ذو قامت، جاءت ذو قامت، وجاء ذو قاما، وجاءت ذو قامتا، تستعمل بلفظ واحد، هذا على الأشهر عندهم، وربما استعملت لها استعمالات أخرى كما سيأتي. قال وهكذا ذو عند طي إن شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، يعني يستعملون أيضا كلمة ذات بمعنى التي، فتقول جاءت ذات قامت، أي التي قامت. فإذا يقولون ذو بمعنى التي ويقولون ذات، طي يقولون جاءت ذو قامت، ويقولون جاءت ذات قامت أي التي قامت. وموضع اللاتي أتى ذوات، موضع اللاتي التي هي لجمع المؤنث أيضا يستعملون ذوات، وهي مبنية على الضم، مبنية على الضم على المشهور، وكذلك ذات، ومنهم من يعربها إعراب جمع المؤنث، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى. إذن الشاهد أن هذا من الأسماء الموصولة أيضا وهو ذو. ثم بقي واحد من الأسماء الموصولة، قال ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام، يعني ومن الأسماء الموصولة ذا، ومن الأسماء الموصولة ذا، وهو مثل ما في استعماله للمفرد والمثنى والجمع، ولكن بشرط أن يكون بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، وبشرط آخر ألا تلغى في الكلام، وهذا مر معك شرطه في المتممة. فذا اسم موصول بشرطين، أن تكون بعد ما أو من الاستفهامية، وألا تلغى في الكلام. فإذا ومثل ما ذا، ما يعرب ذا؟ ومثل ما ذا مبتدأ خبر كما قلتم، ويجوز أن تكون مبتدأ مؤخرا ليست مضافة، المضاف هو ما، ومثل ما، ومثل لفظ ما لفظ ذا، ومثل لفظ ما لفظ ذا. فإذا هو يريد أن يقول لنا إن ذا مثل ما، لكن من حيث إيش؟ ليس المراد أنها لا تستعمل إلا لغير العاقل، ليس هذا المراد بالمثلية، المراد أنها كما أن ما تستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، كذلك كذلك أيضا ذا. فتقول من ذا، من ذا عندك، بمعنى ما فسرها بمعنى من الذي عندك، وما ذا عندك بمعنى ما الذي عندك. ففصلنا بين ما وذا، ما اسم استفهام، ومن اسم استفهام، وذا اسم موصول. ولهذا قال إذا لم تلغى في الكلام، بمعنى إذا لم تركب مع ما أو من بتركيبا واحدا بحيث تصير كلمة واحدة، ماذا اسم استفهام، من ذا اسم استفهام، واضح؟ وتقديمه ما على من لأنها بعد ما تكون اسما موصولا بالاتفاق، وأما بعد من ففيه خلاف، فلهذا قدم ما على من. ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام. نكتفي بهذا وإلى هنا.